النهي مصاب بخير. النهي من صب فين يا جماعة؟ الوصف الملازم ولا المجاور؟ ما صحيح، ليس من صب لا على الذات ولا على الشرط ولا على الركن، صحيح، لأن وقت النهي ووقت الغروب لا هو شرط ولا ركن ولا ذات الفعل، لم يبق إلا الوصف الملازم والوصف المجاور. فهل النهي هنا وصف ملازم ولا وصف مجاور؟ ملازم وقت الصلاة. نعم، إذا انتظر فضل فمن صلى نافلة مطلقة في وقت النهي فصلاته باطلة، لأنه لا يمكن أن يوقع الصلاة إلا في وقت النهي. الوصف هنا ملازم، وزي ما قلنا لك القاعدة دي مهمة، لا تترك بابا من أبواب الشريعة إلا وتتركه. قاعدة النهي تقتضي الفساد على التفصيل ذكرناه، لن تجد باب من أبواب الفقه إلا وهذه القاعدة تدخل فيه. تقول لي فيه 36 باب في الفقه، كل باب مثلا فيه وليكن 300 مسألة مثلا، القاعدة دي تدخل في 1000 مسألة مثلا ولا 3600، 36 في 300 لا ده تعدل 10000 مسألة، تعدل 10000 مسألة. فالقاعدة دي نبهنا عليها من حوالي 4 سنين أو 5 سنين، قلنا لا بد إن أنت تتقنها. ليه؟ بها تستطيع إن أنت تحكم على العبادة بالبطلان أو بالصح، لا بد لا بد. وذكرها ابن رجب في كتاب القواعد قاعدة رقم 9. ها؟ قلنا الحنابلة والظاهرية على إن النهي يقتضي الفساد مطلقا، لكن المرجح ان النهي يقتضي الفساد، يعني اذا امرنا اذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر وفعله المكلف، اذا نهى عن امر وفعله المكلف هل نقول عمل فاسد ولا غير فاسد؟ يعني لا يؤجر عليه. المرجح ان النهي ان جاء مصبا على ذات الفعل أو على شرطه، يعني شرط الفعل، أو على ركنه، أو على وصفه الملازم، ففعله باطل ولا يصح. وإن جاء النهي مصبا على الوصف المجاور، الوصف المنفك، فيصح الفعل ويأتم الفاعل.